فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. بصدد الكلام على كلام الإمام أحمد فيه الرواة انتهينا إلى الكلام على جابر الجعفي أعتقد، يعني سنبدأ في الكلام على إبراهيم بن عطية على ما أظن. إبراهيم بن عطية انتهينا منه. طيب إذا عندنا إبراهيم محمد ابن أبي يحيى، صلى الله عليه وسلم لنا هذا الكتاب، صلى الله في عليائه أن يشكركم صبركم على طلب العلم. في هناك أمران، الأمر الأول يعني شعب عمال يشتد عليه عشان يكون في مجالس لطرح الإسناد، يعني مجالس قراءة في الكتب الستة ونعطي الإخوة الإسناد، فما أدري كان الإخوة تستطيع ذلك أو نريد، يعني هذه صراحة الإسناد الآن شرف فقط، الإسناد الآن شرف، عصر الرواية انتهى، لكن الحمد لله معنا أسانيد كثيرة جدا، فلو أردتم يعني إن كان من طريق الشيخ حمزة أو طريق الشيخ إسماعيل أو طريق الشيخ وليد إدريس أو المسند الأعلى بقى للهند بأسرها، فكلها أسانيد معي بفضل الله جل وعلا. فإن أردتم أن نعقد هذه المجالس بعد الكتاب للمصطلح عقدنا، أنا أسيب الأمر مطروح للإخوة، ده الأفضل يعني، ويبقى الإخوة تأخذ الإسناد وهي المسألة جيدة يعني ليس فيها ثمة شيء، نختم لهم ونعطي الأسانيد. والأمر الثاني أن غدا إن شاء الله أيضا الكتاب هيكون ثلاث أجزاء رسالة دكتوراه، أنا عادتي لا أخذ من المعاصرين شيئا، لكن هذا كتاب جيد جدا جميل في بابه، كتاب بيتكلم على الشرك، الشرك بين المتقدمين وبين المتأخرين، رسالة دكتوراه متعة جدا، أجزاء ثلاثة، فأنا نأتي بها عشان الشيخ يقدم لنا الورقة بحيث إن احنا نعقد المدارس، يبقى احنا ماشيين يعني لا نتعدى حدودنا، نعقد المدارس وأيضا الكتاب يتشرح، لأن كتاب الشريعة قد انتهى بفضل الله، لكن أنا نمط شوية بعض الأمور في التراجم حتى نستفيد منها إفادات أخرى. فأما المجالس فإليكم الآن إذا أردتم هذا لكم، هيكون المجلس بعد شرح الكتاب، وإن كانت الهمة أقل من ذلك فانتهى، يعني الذي أذكره لما أكون وهما أن الحافظ ابن حجر من الصبح للعصر خلص صحيح مسلم في المجالس، وبعدين انتقل على الطبراني، فهي بقى همم. لكن عندنا شيخنا الشيخ احمد شحاته، الشيخ احمد شحاته هذا فحل من فحول اسكندريه، هذا بل فحل من فحول مصر، انا اقدمه على كثير من المحدثين المشهورين، هو اصلا غير مشهور، لكن هذا رجل مسند ورجل حافظ، يعني صاعقه في الحفظ، كما قلت لكم اذا كان في خطبه، ودي مشكله كبيره جدا، خطبه فيها عوام، وهو بيتكلم حدثنا يصل بالاسناد الى اسناد البخاري وينتهي منه على الحديث، اطول حديث ياتي به. الشيخ احمد شحاته رجل فاضل جدا، وكان هو يفعل ذلك، يعني يجلس، انا كنت الاخوه اجلس معهم لا اخذ اسناد وامشي، لكن هو من الصباح من بعد الفجر الى بعد العشاء. المجالس منعقده حتى ينتهي من الكتب وياخذ الطالب العلم الاسناد. فاذا اردتم بركه هذا الباب خلاص، طبعا هو مش بعد الجمعه غير العشاء، كان الاخ طلع عايز يبقى مفتي وهو لسه اصلا ما هوش عارف حاجه في العلم، يبقى يقعد من غايه العشاء، دي مشكله كبيره جدا. لكن اذا اردتم انا اخذ المجالس ان شاء الله، وخلي الشيخ يقدم لنا الورقه في هذا، وغدا ان شاء الله نتكلم على كتاب الشرك بين المتقدمين والمتاخرين. طيب عندنا ابراهيم محمد النبي، المساله اليكم، انا ما اخذتش اجابه الى الان، بعد الدرس بقى نشوف الاجابات، لان الدار المهم لا يوافقونك على المجالس يا شباب، ما ادري هذه الهمه طب واحد بس القلب موافقه. هو ممكن بقى نعمل حاجه ثانيه، اخلي عقد الباب باسري يسرد عشان ناخد الاسناد، طبعا اصلا ممكن خلاص ناخد ابواب وتاخد اسناد الكتاب وانتهى الموضوع، او نجعلها بركه القراءه في الكل، وفي كل باب اعطي الفوائد المستنبطه فقط من الباب باسري مش من حديث واحد، يعني الباب يحمل 10 احاديث، هاتي الفوائد الفقهيه على الباب نفسه عشان يبقى فيه افاده اكثر ان اردتم ذلك. فالمساله عليكم التداول بقى بينكم وتشوفوا. خلاص تشوفوا بقى الامر، لان هم اراهم لا يوافقونك جميعا، فهم ما ادري ايش الاثنين الان بس وافقوك، فانت اقنعهم بقى عشان نبدا في هذا، عشان نبدا في الاسناد. طيب ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى مولاهم ابو اسحاق المدني وروى له ابن ماجه. طبعا انت اذا قال روى ابن ماجه خلاص انت من غير ما تتابع تعرف ان الضعف يروح عليه ضعف يروح عليه، يعني قبل ان تبحث عن اي شيء فاعلم ان هذا الراوي فيه من الضعف فيه. اما ينفرد ابن ماجه بتقريره او بالتقرير له فاعلم انه ضعيف. يعني انت اصلا الترمذي الذي يتساهل في هذا الباب ويقول انه ضمن كتابه من لم يكن متهما او اتفق على طرحه وتراه انه طرحه بهذا اما متهم واما ايش متفق على بعض، هذا قبل ان تبدا في اي شيء، يعني قبل ان تبدا في اي شيء في الكلام. قال ابو احمد الحاكم ذاهب الحديث، او استطلاع جيد جدا، وهذه جواب قد ظهر من ايش من عنوانه. قال ابو احمد الحاكم ذاهب الحديث. قال ابو احمد الجرجاني نظرت في حديثه كثيرا لم ارد في حديثه منكرا ومر ضعيف. طبعا هذا الكلام فيه نظر، مع ان ابن عدي معتدل جدا، هو كما قلنا يعني نتيجه كلامي على الصبر والتقصير. أبو العباس بن عمرو الكوفي قال نظرت في حديثه كثيرا وليس هو منكر الحديث. قال أبو الفرج بن جوزي التهم أبو بكر البزار. طبعا قال التهم هو الآن أبو بكر البزار. قال كان يضع الحديث وكان يوضع له مسائل فيضع لها إسنادا وكان قدريا، هذا جمع بين السوءتين، المسائل توضع له فيضع لها إسنادا. قال أبو بكر البهاقي مختلف في ثقته وضعفه أكثر وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعن فيه وكان شفهي يبعد عن الكذب. عمدا هو متهم حتى ولم يكن كذابا صريحا. قال ابو حاتم الرازي كذاب متروك الحديث، ترك ابن مبارك او ترك ابن مبارك حديثه. ابو حاتم بن البستي كان القدر هذا بلا كلام جهل ويكذب في الحديث، يعني كما قلنا جمع بين السوتين. هذا القطح ليس من اجل المذهب، انت ترى كل ما قيل فيه قبل ذلك ليس القطح من اجل المذهب، مفهوم؟ هذا قطح اخر، هذا قطح مركب، قطح فيه كمحدث كعدالته وقطح في ايش في مذهبه، يعني ليس القطح من اجل المذهب، لان كثير من الرواة ضعفوا من اجل ايش المذهب، لكن هذا لم يضعف، هذا هو ضعيف ذاهب اصاله. قال ابو زرعه الرازي ليس بشيء، او لو سجداني قال كان رفضيا شتاما مأبونا اعوذ بالله من الغضب. طبعا شتاما يقصد ايش؟ يشتم الصحابه، كان يشتم الصحابة أعوذ بالله. قال أبو نعيم الأصفهاني ترك حديثه لكذبه لا لفساد. الحمد لله، شوف أنا تولد تدوري مكافآت عليه، شوف أيوه ترك ليش لكذب لا لفساد مذهب، وهذا راجح الكلام. قال أحمد محمد كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه أعوذ بالله. قال مرة لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه ووصفه أيضا بالتدليس، التدليس أهون شيء يتهم به. قال النسائي متروك الحديث، مرة قال ليس بثقة ولا يكتب حديثه، ومرة قال وضع، هذا انتهى الموضوع، الرجل ذاهب جدا. قال الجيلي كان قدريا معتزليا رفضيا جمع بين كل السوءات، وكان من أحفظ الناس، وكان قد سمع علما كثيرا وقرارة كلهم ثقات وهو غير ثقة، يعني سمع من الثقات وهو غير ثقة. طبعا هذا خلاص يقول إلى أن نصل إلى كلامي أحد، وهذا ليس توثيقا له، ولو كان من أحفظ الناس. نوح كان جامعا جدا وحافظا جدا، وقال نوح الجامع جمع كل شيء، يعني جمع الضبط وضبط اللفظ وإتقان الحفظ، ومع ذلك كان كذاب. فهو رجل كان أحفظ الناس، كان يركب إسنادا على كل مسألة تأتيه إذا هواه. ولا طبعا حال الرافضة، حال الرافضة هو هذا أنهم يخترعون الأسانيد لما يهون. قال ابن إسحاق الحربي رغب المحدثون عن حديثه. قال الجزاني في هدوم من البدع. طبعا الجزاني ما خلاص ده موضوع هذا في الغرب والثاني في الشرق يتقابلان النصب والربط، فالمسألة معروفة ما سيقال فيه. قال يشتغل بحديث ابنه غير مقنع ولا حجة. ابن أبي حاتم الرازي قال متروك وان احتج به الشافعي. محمد اسماعيل البخاري جهمي يرى القدر. قال ما يأتي البخاري يقول جهمي ويرى القدر، هذا قطح شديد فيه. قال الجهمي لأن الجهمية كفروهم العلماء، فالمسألة ليست برهينة على طرح هذا الرجل. الدرقني قال متروك، ذكر مرة في كتاب السنن وقال ضعيف، ومرة أحفظ من الدار الوردي. لا، واين هو ان الدار الوردي بينه الفرق واسع والبون شاسع والفرق واسع بينه. الدار الوردي حديثه لا ينزل عن درجه الحسن، وان لم يكن بالثقه التام الثقه البخاري لم يروي له، لكنه كان يعني حسن الحديث. في صلاة أبي عبد الرحمن السلمي ضعيف الحديث ضعيف الدين رافضي قدري, يعني هو قطح في العدالة مع قطح في الضبط, وإن كان قطح في الضبط فينا نظر لكن هو قطح في الضبط أيضا قطح في العدالة. قال الذهبي أحد العلماء الضعفاء ونظر فيه أنه هو الضعف. أليس بن سعد المصري قال أنا ممكن أسميه المتروك فلم أعرف, وهو الأسمي المتروك. قال بشر بن المفضل سعد بقاء المدينة عنهم فكلهم يقولون كذاب, المدينة بميزان ليس بالهين. قال سفيان بن عيينة احذروه لا تجالسوه. عبد الرحمن النادي قال ترك حديث. قال عبد الرزاق من أمام الصنعاني نظرت فإذا هو معتزلي فلمست عنه. قال عريض من المديني كذاب. طبعا خلاص الصنعاني قدح فيه, عبد الرزاق قدح فيه من أجل إيش؟ المذهب, لكن هو كذاب أصار. قال ابن المديني كذاب تصريحا كذاب وكان يقول بالقدر. قال ايت ابن يوسف السبيعي سئل عنه فقال خط عليه واضرب عليه. قال مالك بن انس ليس في ديني بذاك ومر كذاب, وسئل عنه في ديني فقال لا ولا ثقه فيه. قال محمد بن ادريس الشافعي لان يخر ابراهيم من بعد احب الي من ان يكذب من ان يكذب وكان ثقه في الحديث. طبعا يعني الشافعي كلامه مطروح في هذا, يغفر الله لنا لان يخر ابراهيم من بعد احب اليه من ان يكذب. يقول لان يخر ابراهيم من بعد احب اليه من ان يكذب. هذا الكلام يعني صراحه كان الشافعي لم يرى فيه الا وجها واحدا على حفظه فقال فيه ذلك, والا قد اطلع على حاله اكثر من الشافعي كثير من الثقات الاثبات. الحق ان يقال لان قول الشافعي في هذا انه ان يخر من بعد, نحن نقول يعني هذه المساله حتى خالفت تاصيل الشافعي. تفهمون كيف؟ ما تفهمون؟ تعرف يا باشمهندس هو تاصيل الشافعي ايش؟ الشافعي يرى بان الخوارج هم الثقات الذين لا يكذبون, ولكن المقابل هم اكذب الناس. مفهوم؟ ماذا هذا الرجل؟ الشافعي يرى ان هؤلاء هم اكذب الناس ومع ذلك يقول لأن يخل من بعض. هذا كلام فيه نظر من كلام الشافعي. قال يا معين ليس بثقة ومرة كذاب في كل مرة كذاب في كل مرة أعوذ بالله. ومرة كان في ثلاث خصال كان كذابا كان قدريا كان رفضيا. خلنا انتهى الموضوع. قال يعقوب بن سفيان الفسوي متروك الحديث. قال محمد عبد الله المخرمي ترك ومرة مجاهر بالقدر وكان صاحب تدليس. قال وكيع بن جراح التنين لا يروى عنه حرف. قال ابن قطان كذاب. ومرة قال كنا نتهمه بالكذب. يعني صراحة الكلام على رجل انه مسروق الحديث, رجل اللي لم يكن كذابا فهو متهم بالكذب وانتهى الامر. لا هو الحال يأخذون بهذا الكلام على انه لو قال الامام حدثني ثقه ووثقه هل هذا يكون توثيق عام له ام توثيق لاهل المذهب ام المساله؟ طبعا لا, ما طرحوا كلام هذا. وبعدين هو نعم مطروح جدا ولذلك يطرحونها. صحيح صحيح. طبعا بيضم معه الشعب, بيضم معه مساله عامر الشعب مع بيحدث عن الحارث العوض. دي الامثله التي تضرب دائما في الكتب في هذا الباب. حكى الحافظ بن رجب في التلخيص اقوال الائمه الجارحين ومنهم من قال كان يضع الحديث ومنهم من قال المخرج الشافعي عنه حديثا في فرض وانما جعله شهيدا. يعني هو الامام الحافظ حجر ماذا يفعل؟ ينافع عن شيخه, بيعتذر بس له, بيعتذر له بيقول يعني في المسائل التي يتسامح فيها وياخذ به, لكن هو لم يجعل في الاحكام حديث ابراهيم, لم يجعل في الاحكام. الحق ان الرجل متهم بالكذب والرجل يعني مطروح, الرجل مطروح. تكلم ايضا الامام احمد عن الاحوص بن حكيم بن عمير ايضا روى له من ابن ماجه. هذه خلاص اشاره خضراء لك الى قبل ان تقرا اي شيء تقول الحديث حديث الرجل ايش؟ مطروح, مش ممكن يقبل. قال ابو احمد بن علي الجرجاني ليس فيما يروي شيء منكر الا انه ياتي بالاسانيد لو تابع عليها. قال ابو حاتم الرازي ليس بقوي منكر الحديث. طبعا منكر الحديث عن انفراداته. قال ابو حاتم ابن حبان يروي المناكير عن المشايد وكان ينتقص علي بن ابي طالب اعوذ بالله. قال احمد وان ضعيف لو يساوي حديثه شيء ومرة لا يروى حديثه يرفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة قال أبو بكر بن مريم أمثل من الأحوص بن حكيم. يبقى كلاهما ضعيف، لكن الحق بأن الراوي فيه ضعف، وكما قلنا يقرب الأسنان. قال النسائي ضعيف، ومرة قال ليس بثقة. قال الجيلي لا بأس به. قال الجزاني ليس بالقوي في الحديث. قال ابن حجر ضعيف الحديث. الدقطني قال منكر الحديث واعتبر به إذا حدث عن ثقة. وقال الذهبي ضعيف. ذكرنا عن السادي قال ضعيف عنده مناكير. طبعا الضعف هذا هو لا يتحمل تفرده، ملخص الكلام فيه أنه لا يتحمل تفرده. قال ابن المديني صالح، ومرة ثقة ومرة لا يكتب حديث. ما صالح في نفسه عدل في تقوى في صدقه، لكنه لم يكن بالضابط وكان يخالف الثقات. محمد عمر المنصور. وطبعا أصلا إحنا قلنا ليس الشرط أن يخالف الثقات، بل إذا انفرد عن الثقات برواية هذه دلالة على ضعف ونكرته. رحمكم الله. قال أحمد بن سعيد القطان كان يتكلم فيه. يحيى بن معين قال ليس بشيء. وقال عقوب بن سفيان الفتوي حديثه ليس بالقوي. أيضا تكلم عن موسى ابن عبيدة الرضي قال في أحمد لا تحل عندي الرواية عنه. ومرة قال منكر الحديث، ومرة قال ليس حديثه عندي بشيء. طبعا متفق على ضعفه الرضي ضعيف. ومرة كان يحفظ الحديث، ومرة لم يكن به بأس، لم يكن به بأس عدالة لكنه لم يكن بالضبط، ولكنه حدث بحديث منكر. ومرة لا يكتب حديثه، ومرة لا يشتغل به. قال ابن حجر ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدا. وقال الذهبي ضعفه. أقول قال النسائي أيضا ضعيف. قال ابن عدي الضعف في روايته بين. الرمزي موسى بن عبيدة قال الضعف في روايته بين. قال ابن معين ليس بشيء. وقال مرة ابن معين لا يحتج به. قال ابن قطان كنا نستقي حديث موسى بن عبيدة الرمزي. وقال ابن سعد ثقة ولكن ليس بحجة. ثقة يعني عدل وليس بحجة. قال يعقوب ابن شيبة قال صدوق ضعيف الحديث جدا. قال صدوق. فموسى متفق على ضعف، موسى متفق على ضعف. وإسحاق بن عبد الله بن أبي ثروة أيضا ضعيف. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد لا تحل عندي الرواية عن إسحاق بن أبي ثروة، ما هو بأهل من أن يحمل عنه ولا يروى عنه. كان أحمد ينهى عن حديثه. قال الحجر متروك الحديث ضعيف جدا. قال الذهبي تركوه. الحق أن الزهري قال الزهري الزهري قال كلاما صراحة شديدا في كلام في إسحاق بن أبي عبد الله بن فروة. قال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث ليس لها خطوم ولا أزمة، يعني بيرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالأسانيد. وهذا من الزهري تضعيف له. قال الإمام البخاري تركوه. وإذا قال البخاري في راون تركوه فاطرح ولا تلتفت بعد ذلك. إذا قال البخاري في راون تركوه فاطرح ولا تلتفت بعد ذلك. قال أبو زرعة متروك. قال الذهبي لم أرى أحدا مشاه. مفيش يعني المسألة متفق عليه في طرحه. لم أرى أحدا مشاه. قال ابن معين لا يكتب حديثه، في حديث منكر له أحاديث منكرة. وأيضا العلماء قالوا من الأحاديث المنكرة التي تروى عنه أو رواها إسحاق وتبناها الصحة قال الصحة تمنع الرزق. أنا عمال أبحث عن أي معنى من المعاني في هذا الباب، يعني لا يمكن أن يجتمع، لا يجتمع بحمل الأحوال. يعني إما ربنا يفقرك ويعطيك صحة، وإما أعطيك الغنى وتبقى في السرير بمالك. أنا ما وجدنا الواقع حتى يكذب هذا. يعني هو عجيب يقول الصحة تمنع الرزق. الصحة تمنع الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحل لها لقوي مكتسب. ولما قال أن يحتضب أحدكم فأصعد الجبل فيحتطب فأتي بالحطب فأبيعه خير من أسأل الناس. يبقى هذه المسألة فيها ما فيها كلام، يعني فيه نظر. عامة قالوا من الأحاديث المنكرة جدا التي أتى بها إسحاق الصحة تمنع الرزق. قال أيضا جويب بن سعيد أو جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي روى له ابن ماجه، وهذه علامة كما قلنا على الضعف. قال في أحمد ما يسند عن النبي فهو منكر، منكر الحديث. ومرة لا تشتغل بحديثي. وسأل مرة عن عبيدة وجواب محمد سالم فقال ما أقرب بعضهم إلى بعض، يعني في الضعف. قال ابن حجر ضعيف جدا. وقال ذهبي تركوه. نقول بأن ابن معين قال فيه ليس بشيء. قال الجزياني مثل ذلك لا يشتغل بحديث. قال النسائي والدارقطني متروك الحديث. قال هو متروك الحديث. عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي هذا معروف بضعف يعني. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه قال أحمد ليس بشيء. ومرة قال لا أكتب حديثه. ومرة قال منكر الحديث. ابن حجر قال كان رجلا صالحا ضعيف في حفظه. قال الذهبي ضعفوه. قال البخاري في عبد الرحمن الأفريقي قال البخاري بعض العلماء الذهبي كان نقل قال كان البخاري يقوي أمر يقوي أمر الإفريقي. هذا عجيب. وعن يحيى ليس به بأس وقد ضعف. قال نسائي ضعيف. قال الدارقطني ليس بالقوي. قال ابن حبان وكان أشد لهجة من هؤلاء يروي الموضوعات عن الثقات. قال ابن حبان يروي طبعا كلام ابن حبان مطروح. كان ابن حبان في ذلك وشد اللهجة في الجرح كما أنه متساهل في التوثيق وقوله مطروح في هذا. قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات. قال ابن عدي عامة حديثي لا يتابع عليه. قال ابو داود صحيح. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.